صليت خلف أحد الإخوة، الله ربي يوفقنا وإياكم وإياه لكل خير، في دولة خليجية، صلينا التراويح وكان يقوم بين كل تسليمة وتسليمة وهو قايم، هو الإمام وهو قايم يقول وصلى وسلم على نبينا محمد الله أكبر. فانتهينا من الصلاة، فقلت له حبيبي الغالي ما شاء الله قراءتك ممتازة وتجويدك والمخارج، حبيبي الغالي بعد السلام سمعتك تقول وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وحتى بصوت عالي، قال سبحان الله. وترى هذا يا جماعة الأسلوب طبيعي، كل من ابتدع وكل من انحرف في القرآن، إيه في القرآن، ترى لما ما يجي يسألك سؤال يقولك طيب فيها شيء ولا لا، لا يهجم عليك، قال الله سبحانه في القرآن. جو عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني شوف مهاجمة، إيه نعم إلها واحدة، يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يجون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون أهذا الذي يذكر آلهتكم، إيه هذا الذي هذا عظيم محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله وهم بذكر الرحمن هم سبحانه، يقول ينكر على، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يراد، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خطط ترى على دينكم، إيه مخطط ينقذكم من النار للجنة. فلما قلت له قال سبحان الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فيها شيء، قلت له حبيبي هدئ من روعك، قلت بس أنا عشان أبغى أعرف أنت أحسن ولا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان أبغى أقلد واحد فيكم، هو كان إذا خلص يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فأنت أحسن منه عشان تقلد كله أحسن، قال استغفر الله، قلت مين أحسن، قال لا النبي عليه الصلاة والسلام، قلت طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خلص يقول استغفر الله، يا أما أنك أحسن منه أو هو أحسن منك، إذا هو أحسن منك سو زيه اعمل مثله. باقي سبحان الله الشيطان أحيانا يتسلط عليه، قال بس هذا خير صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت، قلت ممتاز هو خير، أجل أنا وأنا ساجد جنبك بدل ما أقول سبحان ربي الأعلى بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، قال لا ما يصير، قلت سبحان الله هذا خير بعد ليش ما يصير هذا قرآن، قال لا لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هنا، قلت بس بوك في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمني ما أقرأ قرآن في السجود علمني، قلت له ما شاء الله عليك، كان ما شاء الله تبارك الله، فهو يسحب اللهم يا رب اهدنا وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا واجعلنا يا رب نقتدي بخير خلقك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقلت له حبيبي ما شاء الله عليك مدامك تحب النبي عليه الصلاة والسلام ليتك ترفع ثوبك شوي مو مثله يعني بس فوق الكعبة، فكان جماعة كان واقف، كنا في رمضان فمعليش باخذ الميكروفون، فكان واقف يا جماعة بالطريقة هذه وثوبه يسحب والله لو يطمر فوق ما ارتفع، فقال شف وهو رافع أعلى ما عنده بغت كتوفة توصل راسه باقي تحت، قال بس شوي باقي شوي، قلت خلاص أجل بكرة إن شاء الله أبصوم من الفجر لين جي قبل المغرب دقيقتين بس أبفطر. فالحمد لله طبعا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، انتهينا وياها بالعناق وما بيني وبين شيء يا جماعة، لكن هذا دين.